أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون إن الله يأمر بالعدل بشك على پاک أمر کو دے عدل على پاک دے عدل نہ توستویائی عدل تفسیر کو التوحید او الانصاف هذا پر شکنه برابر ولی تویل شی ا دوی خیپ میشه چې بالکل برابر ولوی توسط ده شي پیر شه ا توحید عقیده دا متوسطه عقیده دو کنه ا تعطیل و دی اشتراک میون شه نه خدا ته خلقته چکن الا پکې معادل کړه بالکل بوکار کړه د لکه د فلسفه فلسفیون چې وی کنه الواحد لا یذر الا واحد د خیپ په صفات نه بالکل منکر دی وی چې خدای پاک صرف کنه عقل اول پوهېدو کړو بس او دنه داسې کنه شا چې مشرکین دي د خدای سره لوی شریکون یې ورسره نیولي دي که نه بې شمېره شریکون یې ورسره جوړ کړي دي ا توحید عقیده چې خدای پاک واحد لا شریک ته او متصف ته په صفات کمال بوندې خدا نه تعطیل العقیده دو نه د شرک العقیده دو د عدل ده اول انصاف یاد ادن تکنا حال وای من امر انصاف الا پاک امر کو دے انصاف بہارا مملاشی تو سے انصاف چلویستا ول احسان ولا پاک امر کو دے احسان دا لا سے جی دا لا پاک سر تو سے احسان کیستا کھلی معاملہ کیستا دا لا سے احسان دا دا کن چے د فرائض ادا کویستا کنا ادا الفرائض او یدا غدا چ ان تعبد اللہ کانک تراہ چې دلا پکې عبادت داس کله کا ګوي چې خدای پکې توینه کما فی الحدیث و ایتاء ذل قربا ایتاء ذل قربا آتا یوتی ایتاء من غیر کول ولا پک امر کو دی ور کوله چې ستنه دی خپل غیرات تا القرابۃ قربا ما زرتا ای قرابت منا بوندا چې ستنه دی خپل غیرات تا چې ستنه زکات دی ور کوله امر کو خالق ذل قربان نی مراد پر دې دا وی کنه مسکینون کسا یتیمون کسا مسافر کسا کر غریبون او حسو به ذکر اهتمام به د ذل قربا کنه خاص پر تر کس را دی واجب اهتمام نه پدې بونه خپل ګوره تر کول کنه هغه ډیر احمد په نسبت پر دینه چې محتاج وي غریبون وي وینها عن الفحشاء ولا پک من کول کو دی به حی چره نه غالبا چې فحشاء کنه پک ذکر شي زنا نه مرادی والمنكر ولا پک من کول کو دی بادینا شرعن چې په شریعت څخه نه کیما خبره نه افناوی شریعت کې نه پیژني من کفر او المعاصی چې کنه کفر دا یې ډیر ګونې دي والبغی ولا پک من ول کو کا دی ظلم نه ظلم للناس حسب ذکر اهتماما دا یې کنه بغی ذکر کلا دا یې کنه حاصل نه کړی دا په منکر شروع الله دی واجب اهتمامنا کما بدا بالفحشاء ذلك لکه شریه په فحشاء باندې دی واجب نه کړی وکنی فحشاء ته منکر شروع غلا ده خو دی اهتمام دی واجب نه والی دا ذکر کړه خاص په نوم جو کې فحشاء باندې کیسه بغي باندې کیسه منکنا و اتول نرو چر بین کیسه یا یعظکم لعلکم تذکرون الا پختو سن نصیحت کو تو سوادر کوي بالامر و نهی کنه د امر چې دا چاره کیسه و دا چاره ما کیسه لعلکم تذکرون کدای شي څه به کړم نصحت قابل کیسه دا غیاطا کنه په کور نه پاک شي کنه وی چې ټوله کنه منه هیتا ور شامل دا وټوله ممورات ور شامل دا سمره چې ممورات یې ور شامل دا سمره چې منه هی دي الا پک منه کوي د فحشانه د منکر نه د بغی نه په منکر شو ټوله راو چاروله والا په امر کو د عادل و د احسان ټول ممورات پر شرول کنا د ایتاد القربا پر شرول کنا کمالی دی کنا کا بدنی دی کنا کا اخلاقی دی ټول ممورات پر شرول او دا غو آیاتو کنا چې د عثمان ابن مسعود د اسلام د پختن د پر سبب ګرځو عثمان ابن مسعود فرمایي صحابی دا نبی صلی الله علیه و سلم چې مو اول اسلام د شار مرو وړاو چې نبی صلی الله علیه و سلم ډیر کنا ورته ولو عام صحابه کنا ساعت ته تیرو بیا ویل شرمیدو دې شرم مې اسلام نور زته مې نور نه وتا و ش ك ر ا دايا ت ن ز ل ش و دايا ت ر ك و ا ن ل ا ي أ م ر بالعدل و ا ل إ ح س ا ن أ ه و كنا أ ص ل ي ع ر ب ي و ي ف ك ر مطلب م د ب ي ل كنا و ش د ا ي ا ت م ي ش و ر و د و كنا إ س ل ا م ي و ش ي ش ب ي ك و ر ا س ي ف ش و كنا أ ك ل ا ك ش و ب ي ا ز ر ا م ك م و ل ش و و ل ي د ب ن م ه ي ر ت م ي ش ت ر ك و كنا دايا ت م ي ت ر ك و ش س ر ن ج دايا س ر ن ج و ي ن ي و ش و ل ا كنا إ ن ا ل أ و ل ى ح ل ا و ة ن وان عليه لتلاوتن اذا يوكنا فلا يوكنا فاندى فايات شوكنا فلا فادشه ويواتى زجيدو كوني وان على المسمرون وان اصفر موزكون فوسى مبيتي لوني كنا وشيكنا وشريني ولدي وما هو قول البشر داد انسان قول شكدلا ابو جهه تركوش سرانجيني كنا وشيكا ان الله لا يامر بمكارم الاحلاكي اذا محمد في خيابك ي د م ك ر م يحلق ا م ر بك يمكن ا ج ي ب ا ي ا ت ا ويش مش هو دا نوي شاش دا ساي رشتين انا دا رشتيا دا هو دا خبره چه مش نماري خبره دا سا چه طول ملکه ويش دي قبله ونی وره کنا ابو جهر بتوی طول ملکه دي کنسا جندا دي سرا دو سکایا دي سرا دو اي حرم طول خدمتینا کنا چابی دي سرا دو کنا مش نوی چه سپوتش نیرا فرشت نمی پوی استی کنا پی مریا بچه پدش رولا私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私アラジャミアヤタフォクレパクシー、トウルヘラジャマカラダ、トウルサラジャマカラダ、トウルヘラジカラダパシェ、ウォデトウルサラジカラダパシェ、ウォフビアデラヘ、ウォデラパカラウズナピラカウィサ、メルビアテ、ウォレマン、ウォレマ、カバヤトキダミルサラ、ダアドラダ、ウォカカセミネキパラボネ、ダアドラダ、カナディネキダアドラダ、ダトウルピラカウィサ、エザアトンチクルトスワディウキサブラトンクレマラバトウキデハ。マモトイセカセミナパセクラカウリナ、トウシケハダカウンチダラフォルムズケチケナ、エモダカサミデフライフォルムデモデファラブネカサミケナ、ゼベダチャーコーダチャーベネコウカジャーコムラリキンカフィラ、ハラキャラプセプザネボネケナ、アメザメンガザウラダチファイプノミオクトケナ、ウダメザメンコ、ベロファ、ディペラカウレ、ハイソウハラプトミケ、パデメカサムホルダマタキラベサマハサピサタソウ。ジュムラハラ。インナーヤーマトフォルン、アラジャハバディケタチェットシキミチャラキサ。ダタディディディパラ。カヘラフォルディノーカファポケジャセチュクラビビナウォルウォンアカンモタパタレギュリモタシパタレギュリ。ウォラタフォルキャラティーナカザタガズラハメバディコワティンアンカサ。ウォトスマケリスナキャラティエガシレプシャン。ナカザタガズラハ。ナカザイントルモトウエラゴケタンシー。シャーモカナモタウィーケナハパルレシュリムズィ。アフェタガズラハ。ハズマザルダダガワレイナヤデケナウズウェナチェダムズジョレベフェトリパトルバネバダビロバダビケナアラトウシムズビラジューシエレタケナエレシレタハズメトウェラシホドタムズビナマラディケナホマラデマフュサラダマガズラトホアガシダナカザッハズラハチデビビアランガウラフェルウォデリエゴレシュリムズィメンバディコワテンパステケナパタナパステケナコワテナエカメルブー、バーメン。アスピタシーでカメラパセ、カメラパセム、ボトウルナ、マジビショップ、ホーズン。ビアビタランカカウ、ヤハビアビアランカ、トルヘトヘクル。アンカサ、トルヘトヘ。ダハダ、ジャマドディネクスンダ。ワワバユンカソ。エヤヘルカムウチェケン、アカムズ、ボティアランゲデラシー。ワイエメルトハムカダ、ヨポゲラシュラバ、リタラメダ、ヤラタエラタラメダ、ファマカシェ、カラタズル、トゥラヨメハ。もしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもラタクルトスマジュリスタエガシドウネパダセハルシェケナ

هذا سؤال بالتبكيب ولا بيدير سوي ولا سموله ولا كنا أما كنتم تعملون ده إجارة كيمي إجارة توس في الدنيا شكر له لتجاد ولا يدفع توس سبب ده بدال ملاوشي هذا سؤال بيدير كده برانوي كي كنا فاي بكتا مليمان ده تونا بحثنا كوتشي ده سكريدي كان ديكري نا ده بحثنا كوتشي ده كنا ده ديفيلي كريدي ده ديفيلي كريدي كنا ولا تدخل أيمانكم ده حلم بينكم وتوس مال شيء كثمين أقبل زريعة فساد أقبل ميورشة كرره تاكيدا بيعمو كركو اتاكيد دي پرا فتظل قدم بعد ثبوتها ورنا ببوشو يجي كنا بشا پاستن كدلنا داشه تمخل دامي ببوشو يجي كنا اقدامكم عن محجة الاسلام وبشو يجي كتوس قدمينا دي اسلام دي اليارنا بعد ثبوتها پاستن كده قدمينا استقامتها لها دي پاچه استقامت دي قدمينا پا دي اسلام پا اليار بونه وتزوقوا سوء وتوسي بكنا بعذاب وسكيستا بما صددتم عن سبيل الله بيغا سبب بني چتوسي كنا اربان ويسا دي خواهي پكليارينا يتوسي بندشكو دي خواهي پكليارينا اي بصدقكم عن الوفاء بالعاد توسي بندشكو دي وفاء بالعادنا فوعدا بني پا قسم بني دريمنا دا دكرا دين دي خلياد نرتزونر بندوه يا بصدقكم غيركم عنه نرحى تلاقى دين ملك ويساعدك بتوسع الجزام لو شيء كنا لأنه يستنى بكم نرحى تبتوسع بس بأكلاتك وشبنك يا كسب خلوبنك يا بعذابه تغرق كنا ولكم عذاب عظيم بتوسع بركنا لو يعذب ده بخرات شيء إيش مش حلقة ودير زوجك كنا كسام تام مكرمي وش كنا كسام غوري كنا آسي كم يارون شكل ساي كنا كسام مبتي كنا ماذا خبره بتم مملي لذا ولا تشتري بعادل أي مثمن كليلا وما أخلص الله في عذابه من فيسير لشكي من الدنيا بأن تنقذه لأجله كي الدنيا دي پر قسم موت كي يو عذاب موت كي كنا إنما عند الله هو خير لكم آغا شايتا لا سنگ دا كي ثواب دا دوست پر دير بحتار دا مما في الدنيا ايگن سي پر دنیا شدي إن كنتم تعلمون ذلك فلا تنقذو دا منا چه جزا حضرتو كتو سكنا تفاتا ويجري ببتو دا قسمين موتا ولا ما عندكم ينفدو اغه هیڅ تو څنګه دا من دنیا دی دنیا ولا کنه یان فدو دا ته مېړي یفنا وما عند الله باق واغه خل ثواب چې له څنګه دا کن اپایدار دا دایمی دا ان ته مېړي ولا یذین الذین صبروا اجرهم باحسن ما كانوا یمرون بالیاء والنون والذین ذر بعلا بدل ورکو کنه ای حرکت چې چا صبر کړه دا الله وفا بالعود اجرهم اته بدل ورکو بأحسن ما كانوا يعملون، ده كل عمل أعرفه، كل عمل ده يكرر ديه ببدال ويركون. أحسن بمعنى كان حسن ده. من عمل صالحا من ذكر وأنثى أنثى. شاء عمل يكون ديكون، إندري ناوي ناجح، ناوي ناوي ومؤمن حاله وتمؤمن ناوي. فلنحيينه حياة طيبة. ضرور بأبي جوان داي كي بكنا، بجوان ما تدور سرا، بجوان تكي زاسرا. كي لا بيشوي دي، هي حياة الجنة. في حياة طيبانة جاءتها في حياة الجنة للمرادة وكيلة في الدنيا وجاءت جناب الدنيا في مرادة بالقناعة ورزق الحلال على بيت قناعات فيركو كنا وحلول رزق فيركو كنا فما مليش بنده بيكنا على بيت قناعات فيركو مير بيوي كنا خير سلالك بنوي بشه ولنجم أجم بأحسن ما كان يلمن وزردو چهكرا ضرور بيلا بيت بدال فيركو دا أجم بيت فيركو دي كل عمل هي جاكيم عمل دي في الدنيا شكرا لك فإذا قرأت القرآن أخشى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سوچے تو کنے پاک پھر کے یہ عرب تک رات ہوں ہلو تک ارادا چھ کم مقدر دا دک چھ کنے پاک چھ تے کہ وسو بسم اللہ پش تیری اعوذ بالله سوچے ارادا کہ تو قرات کرے پاک نہ فاستعذ بالله من الشيطان بیا فنا اور فلا سچ تن مردود نہ اے قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انه ليس له سلطان على الذين امنوا بشق دا شیطان چھ دانے پرت نشے پرت سلوت و قبضہ مسمونے بنے بيمان دار حلقة بني وبي حلقة جوا على ربي متوقع جي بحضر ربن توقالكو إنما سلطان والذين يتولونه إذا تسلط بي حلقة من دار يتولونه شئ داي كنا ولي جوڑاوي وداي دوست جوڑاوي كنا فده پس دريمي كنا بيبابون سيطون كبوار سي وچه پدشمات سي گرده كنا بيقبون در بنر سي والذين هم به مشركون وبي حلقة تسلط سي هم به كچا پالا بنده كنا مشركون دي على سر شركون نسي وإذا بدلنا آية مكان آية مش سواء بدل كي يو آيات فزود بأي آيات منه بينسها جاء منسوخ كي وان ذلك غيرها وبلغ ذلك لمصلحه العباد ولو علم ما يدرو على فكره خبر الجمله متراد على شبه خبر ايجا ياتي على فكره الذي يشكرا دار قصه مصلحه على شفاي دادو بقالوا ياي كان دا مشكين ودا منكرين انما انت مفتر كي تدري بغزانيه كذابيه تقوله من عندك اداب الظن نبيه كنا فارند داخل الترول ولنك بداغه ترويك جاك نشتا حكم بدل شو بل اكثر ملا يلبون بك اكثر قديش وجه نبي يريه حقيقه القران ده كنا فائده دين الصلاه قول وتويا ديك المنكرين تا نزله روح القدس مفتر نيو دا روح القدس نازل كده ده جبريل لك انا من ربك بالحق تربنا فحق لك ده ليثبت الذين امنوا دي قرتي كنا ثبت وكلاك واحد ايمان رولا ده بايمانهم به فثبت ايمان دي سره قد يبون دي باب ايمان رولي وي چلو اگر مسفتا دا کنه بیا ته لږ وکړه پدې می ایمان دا وهدن هدا لکه الله ذکر دا هدایت ته پراو دې زری مسمنه دې پرا ولکد نعلم انم یکون انما يعلم بشر ولکد نعلم دا کچې مدرې د خلی تقلید پرې خود ته تحقیق ته پردا او به شک امشت ملي مدو دا خبرات دی وی انما يعلم هو بشر چ روشای دا قران پاک دا قران چې دا قران پاک بلی دا یو انسان دا یو بشر دا ای روشای او هو قین النصرانی دا یو پښو نصرانی په مکاشه کله به سم یو تولې نه به سم کړې دې کوته ورکړو نو څلور به وسره کنه به کنه چې کله مسئله بنولې به خلک یې کنه دا پر وتر لا چې دا دې پسنګ ورې سره کو اګر دا خبره زا کو نصرانی نه کنه به عام شتري وکړي چې دا څه کنه واحد بنه دل افلا على بكي رد هو ظاهر رد لسان الذي يلحدون إليه عجميون لسان فده بناتك فده على جرحاب ده و فده لغت بناتك فده لغت مراد ده جبا ديگه سري يلحدون إليه كا چه ده ايه پا طرف يكن البطر كو چه أنه يعلمو چه ده يروشي ايه جبا عجمي ده آه اسكن عربي جبا ندو نصراني ده چه تاكنا سورياني جبا بروي وهذا لسان عربي مبين او دا قرآن پاک دا پی مالتی پر جگری دا کن سپا سپا عربی جبا دو کن بیاسر انگی کن ایگه و روسلا ایخو دارا منا جبا ندوز دا عربی مبین زبیان و فساطن فکیف یعلم آجمین این اللذین لا یعنی بی آیات اللہ اللہ حدیم اللہ چاچه ایراداد نوی چپ علای قیتی ایمان نروری کن روری علا پکیتا هدایت نکو ولو مذاب العریم دی پر حضاب ناکن مختلف ببونی اغ حال جڑوی انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله فلا دروي احد قطري چچاد الا پایته بن ایمان سے ایمان ضروری کیسے کرن پکڑے پاک من ایمان ضروری هذا من قول بشر بقول ما هذا من قول کا چدا سی کرا چدا دے کر بشر قول دا داغه فلا دروي وتی بیمار فلا دروي نو تڑی وولاکم الكذب داغه دروي سینی خالص و تاکید بتکرار و ان و غیرهما رد لقولهم دو تكرار اورا انما يفتري الكذب الذين يؤمنون بآيات الله واولئك هم الكاذبون او بلكنا ان تكرار اورا ذكنا انما يا دندركنا واولئك هم الكاذبون ضمير فصل اورا ذا ودرنگ تعريف ذكنا اي طرفي نادا ده قد دوت تكيدات بجمله شكل نادا ادي دي رد پر ذكنا چ انما انت مفتر يا خبرك انما انت بس تو سارے بس اتنی ہے کہ مفتری ہے مکنہ درویسی نہیں ہے کہ بلا چارے تستانہ ایک رب دے پرانی کا تکیدہ تو سنو من کفرہ باللہ میں بعد ایمان ہی چاچے کبر کوئی پالا بنے پاس ایمان دے دینا اللہ من اکرہا یہ حکم نمخشد ہے سنانے در علمان فآغا سکنا اکرہا چے پچا بندے زبردستی وشی پس زبردستی بندے کفر کریمہ پر تیرہ کریشی حالا تلفظ ہے بالکفر ہے فتلفظ بي بتلفظي كفكفر بده يقولوا هنا وقلب مطمئن حالك ذريه مطمئن في ايمان بده ومن مبتدا ده من كفر ده من مبتدا ده هو متضمن ده من دي شرط لك انا اه خبر يك انا ده غدا كلهم وحيد شديد اذا برات صدق وعيد ده ده بر خبر ده او شرطيه يا ده من شرطيه ده انا او جزاء وجواب يكنا لهم عادي وعيد شديد داي جزاء من متعدى يا ستيادة وخبر يا جواب لهم عيد شديد دل عليه هذا فده بون يكنا عوى دلاتكو كنا ولكن من سنخاب بالكفر صدرا داغا پا دیر درات کو کچھ داغا دائی کا داغا نمائے جزا مقدرہ جزا نم خبر مقدرہ لیکن آغا سکسن آغا قصو شانی کنا من سنخاب بالكفر کچکنا خلوص ہے پا کفر صدرات دی جہاتی سینینا اکفر چکو کنا بلکو پخلو پخلوص ہوئی ہے کو ازرارا کا کفر کو کنا اے فتح و وسعو بمنا طابت بہین سوچے زفتی پابند خسولی پا کفر بنے فعليم عذاب من الله فابن الله فغضب ده وذي پر عذاب عظيم ده ذارك الوعيد لهم ده وعيد ايك حلق ده پر ده ذارك الوعيد لهم بأنهم ده بأنهم مطلق تكنا فده پر ده وعيد ده پر ده وجنه ده بأنهم صحب الحياة الدنيا كده كنا حياة الدنيا دنيا كنا جون دي خواش كنا فده كفر شئ فده معشي بذي تكنا غاطي بي خوندينا بي ايك ده پر ده كفر خواش كنا فمقابلة ده حرط سي وأنا لا لا يدركم الكافرين وبلدي وين جلابكم كفار تهداتنكم ندا سبب دي يخدا كتري دنيا خورا كرا زكا كنا إيمان نمي بي كنا وبلدا جلابك كري دي إيمان إرادان دو كتري كنا إرادان شتا أولئك الذين تبالوا على قلوبهم دا حق جلابك دي پلي من مور ولا دا پغجي مور ولا دا پسر مور ولا دا هو دا أحد دا كتري بالكل غافلة دي هم يراد بهم إيجشنا جلابك من مطلوب دا ونغسطي إيمان دا لا جرم انهم فلاتهم الحاضرون ده خبر حق دو چلی پا خرد شکنا آزن کئی حق دا خلق تا لیمسیرم الى النار لمبدت علیهم ثم ان ربک للذین حاضروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعد على فر رحیم بیا بشکت رب اے حق دے پر حاضروا چی حجتی نوکل مدینے تا خفل کرا کیر یری پریشو دی ایمان خطیر دے پرا من بعد ما فتنوا فاسقين اكي په پتناشي اكي ولي شوي يعني عذب فاقنا عذبين او ستي په مده كريه شوي بيگه نکنا از بچاو ده پر لون لکنا كيري ولي پرشو وطلفو ده بالكفر وطلفو ده كان په كفر بنده وكر لو كنا مجبر كريه وي سجو كنا وفي كراتن اذي حلقه وچه سمع جادو ادينا بعد جهادين او كنا وصبر او كو بشاكا دينا بدينا بادا دي فتنا بادا وتلفوز بالكفرنا بادا على غفور رحيم دا كان محكنا دا بخشي شوي دي وفكرات بالبناء للفائلة ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فاتنوا اهل تش هجرتين اوكل مدينة لول الكفر كان وطاني پريشو پاسين باب فاتنوا كنا كده كان خلق فتناشا چولي بي ایک کفر وچ کفر نہ کری وی تخبلا یا کنا خلق په پتنا ہے جو ایمان نہ ہو بیت به گور شول ہجرت نہ وکله مدینه ته لرن جہاد نہ وکله صبر یو کو پتا بنه به ان ربک من بعد هلا فر رحیم به لري بده ډیر مهربان ده دالک دوور ان رلو ثم ان ربک الذی ادا اس خبر وری کنا او ته ان ربک من بعد کنا دا خبر وری وخبر ان الاولى دلل علی خبر ثانیت ہے خبر دے انہو لکن دا بل ولا خبر پدے بندلات کو کنا لغفور رحیم دا غفا والبندا داللہ یوم یاتی کل نفس تجاد نفسها یا کعورز تاتی کل نفس روبش حار نفس تجاد نفسها تحاجو نفسها آب نفس پہ کنا آب بحث کو دے خفظ زون نخفظ زون نخفظ سوی فبلتا بہنی بیڑی آب سے کن نفسی نفسی سیرا کو رم لا يهمها غيرها نبي خمجن كوي دي نفس لرك رب اللفظ نبي دي مير پغامي نبي دي پلور پغامي كنا نبي زيو دي شي پغامي كنا دا كيامات اچ اور دي پردكا وتوفق نفس ما عملت او پيرا پيرا بدل مكن ملاو شي هر نفس تا چي کڑی وي وهم لا يذم دي سره ظلم نكري ليس شي وضرب الله مثلا قريه بيانوي لا پكم مثال بيانوي ويبدل من هو دا بدل دغنا کریتن چیو کلا دا ہیا مکہ دا مکا دو والمراد اہل مراد وینا کر اہل مکا دی مجاز بالحضرت کانت آمیلتن آکلا کنا بالکل کنا معمول و محفوظ و بغام و من الغرات الوٹنا لا تو حاجو نشکا تول پاپا دی ڈکی مکی نشکی دلے زکا چاہا بیتولا دا پشے مطمئنتن پارامو لا تحتاج الانتقال بيوكتا كويش تنو مختاج ادهن لدويكنا اتنغولي دي وجنا يدور دي وجنا ياتيها رزقا راحت رزقا حرادا من كل مكان وده تا رزق سي پريمون واسعا ده هر طرفنا رزق وترسي

بل ليس لله بمستنكري أ ن يجعل العالم في ملكه في واحده ان ابراهيم كان أ م ة بشكل ابراهيم كان آ غ ن ى مكمل كان كيده في راكنا رهبروا وقالت ا ل آ غ ن مطيوطه بدور الله بقر حنيفه وحقق طلبون ميلوا ولم يكن آ د م مشركين لنوى شاكر لانعمه دالا بنعمته شكر غزاروا اجتباه على بغدايته مريض بقر كراوى وهذا هو الاسرات المستقيم وعطينا في الدنيا حسنه في التفات غيبته التفات غيبتنا تقلوب بطرف منيكنا هو سيكون هيبقى على بك شاكر انا مي اجتباه كرم هذا هو هيبقى به ذلك متقلب كما لا تظن بالاستعمال كرم وعطينا ميركرا وكنا في الدنيا شكنا حسنا ميركرا هي سناء الحسن شاكرا سيباتا طول الدنيا كرم في الدنيا بنيه الله صلى على محمد وعليك كما سيد الله ابراهيم وقال لي ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت لكن هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك وملو أن يتفرعوا لعبات يوم الجمعة يهود تعمل شوية تسي جميع ورد براكنا عبادت پر ذور فرع كسا جميع ورد بكنا عبال منزشتا فقالوا لا دوري وچمي جميع نوري واختاروا سبتا افتر فشد كنا دا اختلاف شو في بارد اختلاف كنا فشد عليهم فيهم بلا پده بنده كنا پده برشي بسختير وصلا وان ربك لا يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا يختلفون من امره بان يصيب الطائع ويعذب العاصي تشاركوا بالاف امر شكل اختلاف كذا عليك بالاف عمل فيسراوك انا تشاركوا بثوابك وعشيت بعذابك بانتهاك حرمته كنا تشاركوا بحفتي التعظيم بحرمتي كريدو عيسي لكريدو كنا ودو الى سبيل ربك بالحكمه ودو الناس يا محمد ما فلي حضرتا رب العيب في مركنا دول حق رب الى سبيل ربك دين ربك بالطرابون بالحكمه بالقران فقران سرقنا حق الدعوات بركا والموعظ الحسنه فوعظ ويستاثر مواعظه اول قول الرفيق يا فنار ما شغلوا سرق حق تاكنا دعوت ورقا دين پترابون پندر مجرد و پستا خبرابون خلق رو بلا و جادرهم باللتي هي اصل و جدارو كده خلق ترکنا پیغم و جدار طریقه کچا اغا بحتر طریقه بي قد دعائل الله بآياته و دعائل حججه دالا دين تر مطلب آياته بونه و دار انکنا دلیل تر بلل پا دلیل بونه کنا پراول دا مجدرا کنا حسنا دو دانا کچی جانی وی شری وی کنا او کنا باد رد ویل وی کنا ان ربک و عالم مندلان سبیلی بشکت رب شدر خبار دا علم دو تب منا دی علم دا علا بر خبار دا اگر چاہتا چا سکو گمراوی دلیارینا و علا پکر خبار دا محتدین تا سک پلیار مند دی فو اجا آلی تا بی علا پک بدل برکوی و ها دا قبر امن بکتال و ندر علم قتلا حمزہ و مسلح بی و خود سے حمزہ شہید کر شو او بدران کا شو کنا کہ جینا پیز دا نے پرے کر شو بنوے سم تا ہو صابر اللہ وقد راہ ویریدو وجل امسلنا ب 70 منهم مکان کا تو کوئی بن وکر او یا سردان من مملکت کنا آیات دو کو ان عاقبتم وان عاقبتم قطوس زور کولا دشمنتا فعاقب بمثل ما عاقبتم به بس زور کوي سکنا پی اندر بن جکی مت تو سرا کین کر شو دی پاندا زور کوي ست تیر جتنا ولئن صبرتم وكفدينا الى وقت الصبر وكلو كنا لانتقامنا شرم انتقام ونخصتو ل و ح ا غ ا دير بحتار لصابرين دي پر صبر فكفى صلى الله نبي سم كان عليه انتقام من اللوس منيورا وكفر عن يميني لكسم كفرائف لك روى البزار واصبر صبر كيف مرا وما صبرك إلا بالله ونا تفكت صبرك ومغرى فلا بنده ولا تحزن عليهم وما حمد الكرة دي كفاري فكفر بنده كنا إلا لم يؤمنك إيمان درورا لحرسك على إيمان ملتور دي حرس بجنة في إيمان مدرير مغم الكرة ولا تكو في ذلك وما قلتنا ما كنا بتنجيش مما يمكرون إذا دي مكرينا دي دي چلوه لنا بتنجيش ما جوري لكنا إذا دي مكر بتو تساسار نرسي دي إلا تحسن بمكرهم فإن ناصر كاريم إذا دي مقبلات بتو سرا مدد كذر إن لا مع الذين تكو على فكو نصرت إيه حلق سرا جي چاپا رسك ويد كفرنا ودي ماسينا أول الذين مخصنون إيه حلق سرا كنا چا آيه خان كوين كذي بتو آتي كنا فتو آت بده پصبر منه إسرا لا فكنا بالعون ونصر لا فكو مدد إيه حلق سرا بيه Gracias.